بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين کے نقارات ہی کا قرآن سورة النحل آیت سدیتا میں احر رجل کبا ابي ورى ورى ابو فتن هندا اتاتسو درتين كي نكني چوراني قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. اي توت دبرت كي تتربين هالا كافر توني نعم ربي كان وكتو اسانيتي في نعم ربي كان غلطهم فتو دبو نعم ربي ستي كفروا إساني دبتي جنان أستي عذاب إسام مدتو دافتاو عذاب إساني تتفو إساني تبو داف جراتو فولدرة عذاب إساني تبو داف جراتو أستي إرى دبت ربي. ويتمال جدو ويوم نبعث من كل أمة شهيدا دبت ميا إرغما كيرنا يوم نبعث من كل أمة وفتوتا الرأي ويتنتكاف نسمى دبت جران ويات يا مادا ويتتوتا هند الراه كاف نشهيدا رقا رقا إسان الرد رقابه رقا كان مران نفتي رسلتوتا تتسير مجران رسلتوتا أمة إساني الرد رقابه كوني أماني كراكي قبته كوني ديد اتكافر جراني كانت رغارة بحنججو إيمانا في كفريدان إيمانا في كفريدان رغا إسانة بحن إيمانا في كفريدان كنافو دوب ربين مي دوبد أمتا كيتيف أك إسان لجهني بيكني وانسان صداتني أمري نسيما جرو أمري ججبا أمتا هند توتا هند ربين ويترغا كاسي رغا سنغافت مال أماني جرّي كن ستّي إساني انتي مال أماني جريو يتربين غافتو سن رقان سني إيمانا في كفر دامن ستّي رقابهن سن همي فمتا كيتيف وان أكناتو رفو دافجيرا مال تو أرغمدو بويت سن ثم لا يؤذن للذين كفروا إيغا سني هيامن قدمو ور كفر سني هيامن قدمو جتون غاف رقان تفه إني كني مؤمنة ورنتي أماني كني ورنتي أمانو ديدي كافر جدي ويت نبيي كرقاء الرتي باهي ثم لا يؤذن للذين كفروا ورربت كفرساني فهي يمن قدمو أذريتو كهيمتو داف ركو متت كهيمتو داف فهي يمن ساني فين قدمو اعتذار فجح. ولا يؤذن للذين كفروا أي لا يسمح للكفار بالاعتذار أما كانوا عليه من الكفر كفر الروان الرتي فرنسان وان الرتي تهنسان الرا أكا إسان ركوه متن هيام نساني فين قد أموجتو ما ليه بكت لا اتتوبة دبر تجرت بكت الرا اتديب أن دبر تجرت الرانتنا وان إسان اتتره فرطو ملي وان إسان قد أننجر ولا هم يستعتبون إسان سن اللين هنتان دوب كافر طورن سن يستعتبون كما تمنجتا تكا كآلة تمنجتا أكا نجتا مالي عادتي نمن تكو يوتي آلة تكا هو يوتي كما تي مالي في وان اتبالي ستي وي تجري تومي واي اتبالي ستي واي اتبالي ستي وان اتبالي ستي سنيف في كما تا مالي واني كميسا لني ستي ملي توف هاتي وان سنرى دي بتوف وان سنرى توبتي وان ابن الرتي سيكوما تسنرى ديبتي اكاتي حالك تلچ توفي دوب عرب ويان قيا قياماتي قيا حالو في تلچنيمتي قيا حال دوران دنيا كي ست تلچي تسن جزا اشار كتوم علي كناف جتش ولا هم يستعتبون جتشو كنا معنى نساء اي لا يكلفون اي يرضوا ربهم ربي اساني جالتشي سؤلت اندرك امان جتشو جرام معنى نساء انكوما تمان جتشو انكون لكي وربي كي سنجالك جيسو دلقا أمان تانا تدران دلقا سنبدي دا أما تانا دلقا جداني والنسان در قنيف وهيتون جرتو جدجو لأن الآخرة ليست دار تكليف akhiran dara dirqama wan kana dalaga na manjara nimiti wala yumakkanuna min arruju' ila ad-dunya fayatubun amma sisanin anjefamu hayyam sisanin goda mugara dunya de bi anille hala fidan sirresulen hayyam sisanin fin godam waitakana mal tu sisanin ratti argamere mal tu sisanin ratti tahire wan kana kesatti udrin len hayyam sisanin godame udri himatun dandahan e garagan tibahe boda amma wala hum yusta'tabuna isan sun ammas uzrihi matin takanan akka ala tamanille guyangu ya ala tamani ala tanir ala kama tanirra taubatani mitechu e la yukallafuna yurbu rabbum rabbi isani jala chisutti hindir kamani je tumana nisa aslin ithaba wa alatu aslin ithaba ammas jal wa jala chisu wa jala chisu yo jenne ithabni wanni rufu badi sanirra debite akati nama sanjala chiftu wanni komita kargam tiyechu manan wala mustatabuna amma tan namni isan alate sanifde jahal isani tol chajechun khajela munjiru jechu azaba kebalu male wa idhar alladhina zalamu alazab warri lubbu fi midan sun wa ta'azab rabbi argan guyaki ya mada wa ta tirdaki bahani azaba wal argani jaran fala yukhaffafu anhum isanir ran ocche famu isanir ralla fi famu azam nisun wala hum yunzarun ija rahmatatin illahi lalaman mana nadara yo tate takamu wala hum yunzaruna ايهم هلون او يؤخرون كبود عام فمن اللي انت عذاب سنرا يرون ثاني كنمي ارا اللي بود عام فمن اما عذاب نسن اللي ثاني الله في فموجه ويتكنا عذاب قد ثاني يتورى لب في ميده كايسان الرعذاب نسن الله في فمني ولا هم ينذرون ثاني سن اللي كعذاب سنرا بود عام فمني يرون ثاني كنمي تكا كغر ثاني الله لمن رحمتات ينجو مرتو rahman nisani ngoda mujettu maanan gafa kana fi sanit fataramille ammas warra durana sitti gabbara turan kamuka gabbarina daga gabbarina namahu gabbarina tanirra dubata wa idhar alladhina ashraku shurakaahum yo argandu baguya qiyamada alladhina ashraku war rabbiti wahila godesun shurakaahum war rabbi wahila godansan yo argan ربنا كتي ولتفيدا والارجسيسا والرقبريميكي والرقبريميكانا والغرسيسا ويتأرغن إسانوان أشركوا رب التواهي لقران شركاءهم ورب التواهي لقران سيو أرغن قالوا نجلن ربنا هؤلاء شركاؤنا يا ربي كي نكونوا توتتني شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء توتتن شركاؤنا واهلن تواهلغون جتو واهلكين نيتون شركاءكين الذين كنا ندعو من دونك كاسياتكن ديزا وامن ورانو تيتي واهلغون هيرياتيف غون اكاتي ونما بوت وانو غدان جنني اكاتي همتو نمر ادي بيتو همتو نمر ادي سنجنني تسيت جرين ستي واهلن تيغون جراني سيأتي كايسان غبر ندعو من دونك يجون اي نعبد من دونك يجون سيأتي كايسان غبر دو بربين وفي الرادي بيسا جران خاجرا اكتان سنين جراني دبي دقيتان جراني فالقو إليهم القول دو بجد شايت دربا نفر راجر لله ورسل أمبي غاف درا نوفتو للرب برتي نشفع الرب برتي والرب التتياتو نوتيماتيا كما رب التنديا نجر رب التنديا تانوف طولن جراني عبد الركايتني ركو مركيس ايسان تو نما فودا جراني شهاده ايسان تو نما قبسي سيرات الرئيسان تو نما دبرسا ميزان ايسان تو نما قجيل جراني عبد ام بر قبدو فالقوا اليهم القول جتي ثانيتي دربنيا ما يجون انكم لكاذبون والله اثنين كنك جبتان جاني لا اله الا الله والله سنين كنك جبدا ayat biro kezati ma kuntum iyana ta'budun kanu gabbartan intane janin ma kanu iyana ya'budun jittillainja kanu gabbaran intane janin wayta gari sanit kitaba devisan wayta gari qarrabit tachhasani ayanni bakabakat wayti rahim mal je ture kanaytum jar kun dunyati san gabbare isinin kun isin gabbare je sankana kezati hin kijibdani jani wayta firati devisan mal je wayta janan lamani je kana ma jaran jar kun akana yo jar kun warra oson jalatin gabbara metate oso gabbara min sanjalatin gabbara meyotate ufirra wakata no sinjala ne tukuba sinin kamnu sinin beinu jechu da mana innakum lakadibuna jechu nuti sinun beinu sinun beinu nuti jechu da jara yo ammo huma gabbara mi hunda tate innakum lakadibuna jechu kun isin shuraka arabbi ti sin nun jettan kun ara rabbin sharikan kabo jamatu binu galte rabbin sharika wali tun kabu rabbin sharika kabaitani sharika rabbin gadun ke san sun ke jiba rabbin sharika wali tun kabu ya cha jira mana ne sa maratu wal waqatan ya cha wal waqatan homa go rohin den dahani sabartanu sabru rabdanu sabaru rabdanu walu maqit ajju warri jallatehi warri gabbare jallatehi warri gabbarame tan inama jallatellen ibidda keessatti tahuu keessatti martinu tokkochuma homaawa walii godhan hin qaban warri gabbarame gubateef warra gabbare irraa homaa wan irraa bu'u hin jirtu jechu wa alqaw ila allaahi yawma idin issalam wa alqaw warri shurakaa'a jedhaniin kun duuba ru'asaa'ni gugurdaadhan isaanii warri gabbarame kun darban jedha ila allaahi gara rabbiititti yawma idin guyyaa qiyaamaadha guyyaa rakkoon akkasitti itti argamte san assalama nagaa darban jechuun marti isaaniitu harka kennan rabbiif jechuun warri gabbaramilleen warri gabbarilleen rabbiif harka kennanii ati gabbaramaa dhufaati ati ka shariikan qabne ibaadaa sima qofatu haqa godhata jedhanii harka kennan jechuun akkuma ayata biraa keessatti illee jedhu wa'anati lwujuuhu lilhayyi lqayyuum wa'anati lwujuuhu ay khasha'at وذلت دچقتي غادي غدتي حركه ني تيجودا فول لمرتي سيدا اي نو للحي القيوم اذا يوم رجرات هذا اذا ججبتيچا همتون حجمني كوامرتي حجم سنين غادي چبتي غدتي تيجودا كنافو والقوا الى الله يوم اذن السلام نجا غير ربي تي تدربا يچون نتي حركه ني ني غبرمان حقاسي مجنني في بوتامن ايتلا في دغين نجهجو وضل عنهم ما كانوا يفترون ضل عنهم جهجون انسان الرافغات يجا بكبو ايه دبن جهجا انسان الرافغات ما كانوا يفترون وان انسان دوران كجبنسون اصنامه نوتلا شركاء كنا قبن وسطا كنا واسطا كنا قبن جني كيسان كجبنسون ارانت انا دبم يجو كيسان نشفاء وانا كنا نغدا akkanatti isa kanaan milkoonna jechuu eegan sun hundi har'aan tana dhabame warri gabbaree fi warri gabbaramellee lilhayyi lqayyuumiif gadi godhatan jechuu isa duraan duniyatti wallaalansaniif harka kennanii gadi godhatan jechuu martinu walaw tara idi lmujrimuuna naakisuu ru'uusi min darabbihim maal jedhanakitti rabbanaa absarnaa ijaanillee agarre وسمعنا قران الله دغين جاني ولكن غيان غيا دغين سي فيدومي غيا دغين سي لا انسان فيدو كرب لين انسان كدته ديبي انسان او سوكتو بتني رب لين تغمدو غافن ديبي ارانت انا هو ارانت انا هم فيدو يچورا انسان كسي تشونس دوما سنت ان سي مال جل الذين كفروا ور ربي كفرن وصدوا عن سبيل الله اما سنما برال لك خرا ربي إرى شفني خرا ربي إرى إسان روان زدناهم عذابا فوق العذاب عذاب عذاب قبان إسان إذان جل ربي بما كانوا يفسدون وان إسان دتك يتتي بديد لغنيم عذاب عذاب قبان إسان إذان جل وفي كفرا كفري وفي سنكفرة دابا nama biraallee islaamummaa irraa dhoogganiif karaa itti cufan akka inni islaamummaan seenne كان الزبون كان تمون كان يو إني أمني جدي بجاباتون دنيا إسا تامودان أكيني نمني قدان بكما ركوني زمن مراكيساتو دوب ربين عذاب عذاب الرانت إداني جدون كوني مالي جنان ورقرين أكما شريتكي نكون جدو عذاب نتوكو كأفي كفراني في عذاب نتوكو كنما براج اللساني في وفي كفرا كفري إساني في فذابها قبولة تجيرا متى إسان كفر وثي إيه سني نما براج اللساني بديد لغني خرر نما روغو خلان اللي كبرات إسئل أما عذاب عذاب الران إسئلون كانوا ماجرا ورقرين أمو زيادة عذاب كربين زبطكوني عذاب جهنم كإسان قبو كان كيستي خيات وعقارب تلسعهم جويتني في أقارب قاجبوتن ربين اتقديسي أجي كيستي إبتسان كيستي سون إسان جنين تيجيجو إسان إدي تيجيجو كون إدي كون جنين سمي كان اتقديسي أجي أكوني مرتي سمين سلا تقوشاتوني غياف ولكن عذاب عذاب آخراتي لا يموتون فيها ولا يحيا كيستي اندوان كيستي جرول لنجراتن عذاب سنقبان كان اتيد أنجكو لننجرا أسانة شوكا أحاديف نقريلة نتجرى جدشو نمجرى آته سيحان ساقا نمرامتي مرت ربين عذاب عذاب قبان اتئدان اتشون وهم عذاب نساني دچا دچاتا عذاب آخرات ماسياتو دچاتا تكتين جدشو متي عذاب بدي أدوان قبلي بدي مرافو قافتماني خون مرت إسان قبطو تا جدشا قياسا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ميت بدو من ليا إرقماكين ummata ke kana afi guya kafnu tu tahun da ke satti shahid arraga alaihim isani ratti rasulan shahi yashhadu alaihim irga isani ratti raga bhujja anbiya nabiyya isani ratti raga baw min anfusihim lubu mashani rakata nabiyyi rabbino ita irgu namu marra erga jinsi maisani gosu maisani irra iti erga le guya raga ka maisani irra tahi chufa ummata irra hu kafne ragansu irra ti ragusamme ummata keti fimi waji'na bika shahidan ala haula waitasisa ni sikanan ille ufunusan ille mehimi hal ati ragata ten ala haulai ummata kekana rati hal ati ragata ten sille kafinusan mehimi vietum ويتنبيوني سدرة دبران الليل كما أمت سنر راتهن قسمتان كيسا كبهن كافان إساني بيكن كإسان كيسا جراتن ويتإسان رقاء رتبهن الليل هميف أمت كيكنا هاي تيم قرفة ماني رقان قياساني نمني كوني كافرة نمني كوني مؤمنة كن كرا ربي قبتي كن كرا ربي انقبن نجتم كن ربي تأماني كن ربي تكفر يجتم رقان قافل نمت بيان نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم أمت إساني إرث لغاني بهن أكا دليل براك إساني إرثي جرث أمان محمد أمت محمد في أمت براء إرثي لغا بهن أمان محمد وفي إرثي في أمت وفي إرثي أنتم شهداء الله في الأرض إثنين اللي رغا ربي تدشيك إساني ولو إرثي لغا بهن أمت أمدور دبر إرثي لغا بهن أكما آية في حديثة إساني إرثي لغا بهن توتا نوف إرثي نغا بهن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يا إرقماك إن أما اللي نتسرتبوه نجران الكتاب قرآنك نتسرتبوه تبيانا حالا قرقر باساتهن ججا حالا واهند إفباساتهن تبيانا لكل شيء إفباساته واهند إفباس وما تكيست نهجين وان أتتهجمتو وان هذا سلا جرود آفت اتهاجمتو كجرجر سيباس جوشا وهدن اما اللي قجيل لو كتاه كتين قجيل تقرى ربي تبتي ورحمة الرحمة اللي كتاه وبشرى للمسلمين والرئيس جلب تميفا مزقمتشو كتاه مالف للمسلمين جلس لأن مرماه قمتشو دا ورر قمتشو أرغتوتو إسلام مامل انتان قمتشو أرغتون يو إسلام ويتمالي قمتشو ننجلتو مالف يو ربي تكفرتي أزابريه ودبة مثان تسيئب قتا كان أفجتها قرآن نقول إيه نفق مجتوتها ري والرئيسة أمني جيسا جلب تميف مجتوتها كان اللي مالين مجتوتها عذاب عليم مجتوتها كيف كسالي إيه كسودات جيسيني بدن يو قم مجوتا تيتين قم مدى جدي عذاب جهنم إنسان قم مجيسا فانا عزيزة ربي القرآن كانوا يتبوسي تبيانا لكل شيء قدير بوسي أكيني واهن داهو الحمد لله نهدكم الله سبحانه أكا واهن داهو إني كرقرباتا تهوت ربي بوسي جا حلال حرام هندا دام باسا ثواب وان تقيود لغن وان ارغتني بي بل ليس تقيود لغن وان تينغا غافة من هندا افباتا جيكو قرآن نسون إن الله يأمر بالعدل والإحسان ربنا مس نعججا قبروت إساء كان نعججا بالعدل حقت أججا عدلين مرتو وان اساملو ارغتو مساوان مرتو والقطاود دين الاسلام دين عدلي تمو دين مساوات يوجد ان جوابني ها دين العدل دين مساواتي مساواة وان مرتو والقطاود وان مرتو والقطاود ننجل ربي والدبر حتى انبيوتا فضلنا بعضهم على بعض جدا غريب ثاني غريب تعالى مساوان ننجل مساواة جتون ما أنا دوغورا هرى أمني ربيت الأمن نكاي مساوان دي راب دوبرتي والكتة سويو جنة دي راب دوبرتي والكتة آمك يو إبادة دلغت يو خيري دلغت أرغتو كيستي عدلي إسي اللي وان إسي ملتو أرغتي إن اللي وان دير تي اللي وان إساملو أرغتا إسي اللي وان إسي ملو دلائي دي إن اللي وان إساملو دلغ ربي مرافو وان إني ملون دا أكين دلغور ركاهيك وان اساملو سويت اني تلقي وان اساملو ربين جزاء سخديبي وان اساملو جزاء ربين سخديبي ويتكانا دين الاسلام هو دين العدل دين نممرا وان اساملو اساف كنو جيتو هاي تكيتو كل نمي دم يو ربين دوبرتين هركتوك ارغتي ايرتي هركلم ارغتي جنن مساواة موكون عدلي دا عدلي مساواة سو جنن هو اسي اللين إذا إلّا والمجد أرجع توجهه أصوم سوا جنّة ما ليف عدلي نكست هري أكست إسم الله هركة كوارجع تيفين إيرت هركة لما أرجع توسن إسم الله ما ليه جنّة إسم باتي وهين قبض شريان إسديرات مهريك النبي جتن إسم مهريك النجن إسم نفاق جتن إسم نمو نفاق إسم نفاق جنّة خناف جتّة ونسي ناتو وان اسين دويدو وان اسين كي سقلتو من اسين كي سقلتو يو ببامت اك اسين اتيالم تكوني مرت اينو الرجلة اسا الرجلة ربين خناف جيتش وهن دبك كملتو كه ربين كينا وفيفس عادلة انباف اللي عدلي قد وان اسام ملو مراهو ارغشي سجدو خناف جيتش مساوات جيتشو رافي عدلي جيتشو غراغر ما كسان كمان بيكو برباجي سايجا أسيت دوما إحسان اللي ولين دبته مي عدلي فنمال تكفر أمي وجنة ربين عدلي تعجج وجنة واجباتها وان ترك أمان دلغن لا لكني إحسان وجنة وان سناته وان دلغن لا لا طولين طول أولين غاري وان ببريد ويو دلائد أجري أرغت سجد وإيتاء ذي القربة أما اللي نما ستتيو تتي طول أولي إساني فوا كني تولت أولي جورة دبتا ما لأدري كيسا سينو إحسان كيسا سينو جنان إيدو قادة كيسا سينا هاته أمو إتياد دهوك أبتجي جودي القربان كوني أكا أمبات ساني ولنك إتسيني كيسا تيوان فويا منينك أباني وان ستي أسانا نينك أباني حكا أسان إنساكنا سراك أباني كناف دبتا موك أباني واني ربي كيسا مقادة بسو أمومة كيسا سينا نو وينهى عن الفحشاء والمنكر ربنا ما سنروا عن الفحشاء وانفقدتهن در عن الروا فحشاء جتون ما سيا ففقدت فشرت اللي فقدت تنبذرت اللي فقدت وانا كزين هذا وانا كهنا تحدين كي ستلو معنى فحشاء مو بل لا تنر والمنكر جتون منكرة أعم من الفحشاء تقو في قدو في معسيا هندو مقبطة منكر والبغي بغيين نمرت دانقا دبرو ميت أنا ما كيستي نمرت وجايتي نمرت دان قاعده برودا بغينس يعني الرخاص يجو جانب توكو قفلال نممي دو قفلال بغيو جن نمرت دان قاعده ترتي عزتي اولتاتي ميرغي سدبتيفتي ميرغي ساسامتي يوجتي مال جرا مكوني بغي جرا دوبا منكر كيسا جانب توكو دبتاي تشافون لين جانب نممي دو قف جانب نمرت اولته قفا دبتاكون يو فحشاء كريفو جنسان معنا وان حدين كي ستر في انفسر وانا كزنا وانا كسرقات انفسر سنين لين جانب توكو دبتي يجو غارة توكو دبتي منكر الرا ويتخانا منكر فحشاء حدين كي ستر في اللين قباتا بغي جانب توكو دبتو كميتا نما نمرت والتاو كان اللين دبتا اكو مسان وان كان كي سنجير معسياتي تكافيكو قدا هندا والتك أباتا منكرتو الرعامي الآوان جلن يفكان يعيدكم ربي أكا كان إسن أججو كانان أكانت إسن أججو كانان إسن قرص لعلكم تذكرون أكا إسنينكم قرصمتني جلن أكا إسنينكم قرصمتني بيتني وان دلقا إسنين جلن دليدني وان الرغورا إسنين جلن الرغورتني بججو آيان نتوني آيان قرآن كيس ستي وهن دولت قبرت آية تنجان صحابا هم من آية تنجلان هفن جرو جانوان حياة نماتي آية مسطرة لما تنكيز ويتمال جلن عدلي في إحسان ربين التعجاج عدلي في إحسان واجبات تهينا مستحبات تهينا وانسلا خيري تأتدلقوا برباد جسهم دا اسمه كيس إرتيا كل خير بأنواعها تتكو تهيتي قدو تهيتي وان كرا دنياتي انكنت تهيتي تك آمان دلائد تهيتي كل خير تربين اتأجج إن الله يأمر بالعدل والإحسان جيك مكانا كي سردو مجا وانت كتنك جلانا أي عبادة والنزل إراد ومن وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا ما كي سردو مجا إذن منكرا في عدل إحسان ومقابلة وليتاتي كما تكفيني نفن جاواني ربي إراد أوك تكفيني نفن جانا اسم كيسي جيرو منكرا كما كيسي مال غافة تاري كجيبني هو منكرا دنيا ما فرطونو منكرا هاتونو منكرا كل شيء اسم كيسي القرآن قرؤون هو مال إحسان إذن آيانتون أشمل آية قرآن كيستي هو هند وان دلقون كل خير تدوبت ديفين تكل شر اللي فدوبت ديفين ولتقبجة تدوبت آية كان جان ووفوا بهد الله إذا عهدتم قوتا كأهدي ربي كان يو أهدي قوتا أهدي ربي قوتا أهدي ربي كقوتا أهدي سن قوتا انديكين أجدت ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ككوك كتني جتني اللين ديقنا إيغا قجبت سويسيتي إيغا ككودان قجبت ستني ككتني ذكري معظمة دبتني يميني أتي وان توك وان جيت توك ردي وان قلبي تيكي ستئر قد راتك دبتي سنين قجبسو إيكا ككتني ككون قجبسي تنين ديقنا جدا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا حال ربي سنقوتني جبتني نفرتي كفيلا أي رقيبا تيسا إيكا أفرتي قوتني ربي نوني بيكا ونتون أكتانا أحاديثنا ستين ديغو والله بالله ستين ديغو التنين موجيو أحاديث انتن أحاديثا ديغنا أحاديث جدو تيساني بتربي اللين ديغنا تجدو تيساني بجدو نما اللين ديغنا أكا أفرادا نما تكو تكو تيس اللين ديغنا أكا بساتي ويت أحادي وليسين تن اللين ديغنا أحادين زمان القرآن كريبو حلفي وانجن أنتجيلا خلفي جتون غوستا كغوستا كتقالتي غوستي تكون غوسبودو تكجلتي تقالتي اكازي تيفم يوسن انتهين ورابيسي تينياتا زمان زمانا خمنا بولن موتما ندانا مدوغتو وهينجر كانا وجتا غوستي تكا غوستا كان حليفه تاتيل بينكي ييغا كيتي ييغا فيهم بربادا انيلن ييغا كيني بربادا ايه دنيانتي يا دنياتي دنياتي أنيلين سيبر بعد ناجي بيسيتا الدنيا تي أنيلين سيجي بيسيتا كام بنسامنه جراني أكنتي أهدي خنرتي ولي قدران وان ربين كان قد جبيس ساجلوف واتجي رجان يروس انكيسة تيكم آياني كانا تتروف تولي تكابتي نوهمتو ما لوني جرو يرو سنكيستي غوس تكاكاتي يو غوس تكاتي حليفة تاتي في تقلتي في الأول أهدي وليسينتي نما نتوكي نتن إيشنا جانيني نولي نما إيشن توكي سنتن ديفن ولين دونا ولين جيران جراني أهدي وليسين أمبودا يو غوس تبرا ججبني وهي أرغن تدنيا عن ججبا تواران عن ججبا يو أرغمتي جيسي سنجلا باني سنجلا سينا جرا أهدي سنتي بيغني kanaaf jecha rabbiin waan ahadii seentanii gajjabeessitan san hin diigina wani rabbiin jedhuuf kanaafi haala rabbii kan ofirratti raqiiba gootanii jirtaniin hin diigina inna allaha yaclamu maa tafcaluun rabbiin beekaadha beekomsi isaa kaawaa hundatti marse waan isin dalaydan kana hundaani beeka rusultoonni ergaan isaa isin bira jirti hundi isaanii ni barreessanii kiraaman kaatibiin isqaala baadahu يعلمون ما تفعلون جر كرام أمتك بجاتي أمت واتك نمت إدومتي وانا تجت ملكة تدانيمتي أمتك بجاتي جر هم برسان وانا تجت هم برسان ربين بيكم سساني كن يعلمون ما تفعلون وانا شندل إدانيم هم بيكم وانا تكتب إنسان جلان لكتو دلقا إسانيتي ربين الركاهي وان ربين دلقا جد إنسان دلقاني أكانت إسنتي إساني ربين بيكم سيساك وهندت مرسي هنديقنا أهدي ربي إيقا جبستنيتا هنديقنا جيتورا الرأس درسين كان اسمرا ترابطا نكا درسي براتي والدي ابنك نكا كيف ترابطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.